مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله وَاجِبٌ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. تؤمنون بالله ورسوله